بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى في شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وبقي معنا إن شاء الله تعالى مجلسان هذا اليوم، ويوم الأحد بمشيئة الله تعالى نختم كتاب الصيام قبل دخول شهر رمضان، وعندنا بابان، باب ليلة القدر وباب الاعتكاف، فنأخذ إن شاء الله حديث في باب ليلة القدر وهي ثلاثة أحاديث، ونؤجل الكلام عن باب الاعتكاف إلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. وليلة القدر هي أفضل ليلة من ليالي العام، هي أفضل ليلة في السنة، حيث إن الله جل وعلا فضلها على كل الليالي، فقال سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. فأفضل ليلة على الإطلاق هي ليلة القدر، وهي أفضل من ألف شهر، يعني من عبادة ألف شهر، يعني أكثر من 83 عاما يقضيها الإنسان في العبادة من صيام وقيام وذكر وعبادة. هذه الليلة الواحدة قيامها والتعبد فيها أجره أعظم وأفضل من أجر عبادة ألف شهر، فهي ليلة مباركة، وهذه بركة في الزمن وفي الوقت. ولهذا قال تعالى في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ليلة مباركة، فهي ليلة مباركة، ووجه بركتها أن العبادة فيها بهذا الفضل العظيم، يعني عمر 300 سنة، عمر إنسان عمر كامل، فكيف لو أن الإنسان وفق وقام هذه الليلة عشرات السنين، فهذه أضربها في 80 سنة، 10 سنوات ب 840 سنة عبادة. إذن هذه ديار رابحة واستثمار رابح مع الله سبحانه وتعالى، ليلة واحدة وهي ليلة القدر، عبادتها وقيامها يعدل كل هذا العمر، يعني ليلة بعمر إنسان معمر 84 سنة، هذا عمر إنسان قد عمر وعاش طويلا. إذن هذه أو هذا هو فضل ليلة القدر. وسميت ليلة القدر قيل لشرفها، لعظيم قدرها وشرفها، القدر وهو الشرف والمكان، فهي ليلة ذات قدر، أي ذات شرف ومكانة، إذن سميت بهذا الاسم لشرفها ولعظيم قدرها، فهي ليلة ذات شرف وقدر. وهذه الليلة كما سيأتي هي في رمضان، وإن كان العلماء قد اختلفوا في تعيين ليلة القدر على أكثر من 40 قولا، كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري. العلماء اختلفوا في تعيين ليلة القدر على أكثر من 40 قولا سردها في فتح الباري، مع أن رمضان فيه كم ليلة؟ 30 ليلة. والعلماء اختلفوا في ليلة القدر إلى أكثر من 40 قولا، بعضهم ذكر أنها في غير رمضان طول العام، فأقوال كثيرة جدا ذكرها ابن حجر في شرحه لكتاب الصيام أو كتاب ليلة القدر من صحيح البخاري. من أراد أن يطلع على هذه الأقوال فليرجع إلى ذلك الكتاب. أكثر من 40 قول في تعيين ليلة القدر، لكن هذه الأقوال كلها مختصرة في الآتي: أنها في رمضان، فليس في شعبان وليس في شوال ولا في شهر آخر إلا في رمضان، وبهذا خرجت كثير من الأقوال هي في رمضان. ثم في رمضان في العشر الأواخر، في رمضان في العشر الأواخر لمسائل من الحديث، وفي العشر الأواخر في الأوتار منها، إذا حصرت في خمس ليالي: 21 و23 و25 و27 و29. إذن انحصر ليلة القدر في الأوتار من العشر الأواخر، وإن كان بعض العلم ذكر أنها في الأوتار أو حتى في الأيام الشفع غير الوتر، يعني 22 24 26 29 28، بعضهم ذكر ذلك. طيب، أورد المؤلف رحمه الله تعالى أول حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، وروا ليلة القدر في المنام، وروا أنها في السبع الأواخر. وهذه رؤية من بعض الصحابة، وسيأتي كلام على أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ بمجرد الرؤية، وإنما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الحكم لا يكون بمجرد الرؤية، إنما يكون بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يدعي البعض الآن. بعض الطرقيين وأهل البدع يبنون بدعا بأكملها على رؤية منامية، يؤلف كتاب ويقول هذا يعني في المنام، يؤلف أوراد وأذكار ويقول هذه في المنام. هذا كلام غير مستقيم، كلام باطل. فليست الرؤى المنامية مصادر للتشريع، إنما الوحي هو التشريع، بخلاف الأنبياء. رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، لكن رؤيا غيرهم لا يستفاد منها حكم، كما جاء في سورة الصفات: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الأنبياء رؤياهم وحي بخلاف غيرهم. غير الأنبياء لا يمكن أن تكون رؤياه أو تفيد رؤيا حكم شرعيا. فهؤلاء الصحابة وروا ليلة القدر في المنام وأنها في السبع الأواخر، في السبع الأيام أو السبع الليالي الأواخر من رمضان، فعرضوا هذه الرؤيا أو الرؤى على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، يعني توافقت في السبع الأواخر، ليلة 23 و24 أو ليلة 24 و25 و26 و27 و29 و29 30 في السبع الأواخر. أن هذه الليلة أو أن ليلة قد تكون في هذه الأيام الأواخر من رمضان أو الليالي الأخيرة. أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. فقال: فمن كان منكم متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. يعني إذن تحروها في هذه السبع الأواخر. فأقر رؤاهم فقال: نعم، هي في السبع الأواخر. وإن أراد أن يتحراها وأن يلتمسها وأن يصيبها فليجتهد في هذه السبع الأواخر. إذن هذا نص على أن لتقضي في السبع الأواخر من رمضان. وهذا لا يتعارض مع قوله التمسوها في العشر الأواخر، لأن السبع الأواخر هي من العشر الأواخر. وسيأتي البيان أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر، وأنها تتنقل ليلة القدر في العشر الأواخر، يعني قد تكون مرة 21 وسنة تكون 23 وفي سنة تكون 25 وسنة أخرى تكون 27، تتنقل، ليست ثابتة في ليلة واحدة. وإن كان بعض أهل العلم جزم بأن هذه 27، هذا قال به بعض الصحابة، قالوا إن ليلة القدر ليس وعشا، لكن الصحيح أنها تنقل لما سيأتي من حديث أنه ثبت في الصحيحين أنها كانت ليلة 21، وثبت في مسلم أنها كانت ليلة 23، وجاء أنها ليلة 27. فهذه كده أنها تتنقل، ليست ثابتة في وقت واحد. الحديث الثاني يؤكد الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر أواخر. الوتر يعني الليالي الوترية 21 22 23 25 27 29، هذه هي الليالي الوترية. قال: التمسوا أو تحروا. تحروا يعني التمسوا، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. إذن حديث عائشة يفيد بأن ليلة القدر في الليالي الوتر من العشر الأواخر. ويقول أهل العلم إن الحكمة في إخفائها وعدم تحديدها أن يجتهد العبد في هذه الأيام الأخيرة كلها، فمن قام العشر الأواخر من رمضان فقد أصاب ليلة القدر. سألوا عايز يصيب ليلة القدر عليه أن يحرص على عشر أواخر كلها، من ليلة 20 لحد ليلة 30، أو ليلة 21 إلى ليلة 30، أو ليلة 29، يحرص على إحياء هذه الليالي كلها. لأن أحيانا قد يكون الشهر قد يصوم الناس يكون قد صاموا الشهر 30 ويكون صاموا 29، لا يتبين الهلال، يكون هلال طلع لكنه حال دونه غيب، فيكون الشهر أصلا واقعيا 30 لكن حكما عند الناس 29، لأن لم يروا الهلال. ليلة 30 شعبان لم يروا الهلال، فأصبحوا يوم 30 من شعبان وفطن، وهو يوم واحد رمضان باعتبار أن الهلال قد طلع لكن حال دونه سحب. فتكون الليالي في حسابات الناس الليالية الوترية تكون شفعا، يكون الشفع وترا. ولذلك الإنسان يحرص على أن يحيي العشر أواخر كلها شفع على وتر، فمن أحياها كلها أصاب ليلة القدر، سواء كانت وقعت في ليلة وترية أو في ليلة شفع وكان الناس قد حسبوا حسابا فيه يوم ناقص. إذن الحكمة من إخفائها الحث على الاجتهاد في العشر الأواخر كلها. طيب، وهذه الليلة لها علامات تعرف بها، فمن علاماتها مما جاء في صحيح مسلم أن ليلة القدر أن الشمس تكون صبيحة ليلة القدر بيضاء لا شعاع لها. هذه علامة صحت في السنة، أن تكون ليلة القدر أو تكون الشمس في صبيحة ليلة القدر بيضاء كالقمر، ليس فيها شعاع يؤذي العين، تكون ينظر إليه الناظر وهي بيضاء كالقمر. الآن القمر سينظر إليه ولا يؤذي عينه، لكن الشمس إذا طلعت سلا يستطيع أن يباشرها في عينه ويكون تكون محمرة فيها احمرار، لكن صبيحة ليلة القدر تكون الشمس بيضاء لا شعاع لها. طيب، هذا من أصح العلامات في ليلة القدر. نعم، هذا صحيح مسلم، حديث أبي بن كعب، حديث أبي بن كعب هنا إذ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، كثير من أهل العلم رجحوا أنها ليلة 27، لكن قالوا هو أرجى الليالي، يعني أرجى الليالي ليلة 27، لكنها ليست هي الليلة الوحيدة، لأنه مر معنا أو سيأتي حديث ابن سعيد الخدري أن في إحدى السنوات كانت ليلة 21، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن أنيس الجوهني أنها كانت ليلة 23، وجاء أيضا أنها لسبع وعشرين. فإذا هذا التنوع يفيد أنها تتنقل، يعني سندا هكذا وسندا هكذا وسندا هكذا، ليست في وقت معين. لكن ليلة 27 هي أرجى أقرب الليالي، وكثيرا ما تأتي في ليلة 27. إذن هذا الحديث تفيد استحباب طلب ليلة القدر، يعني كما يطلب الناس الربح في أمور الدنيا عليهم أن يطلبوا الربح في أمور الآخرة، وكما يقدح الناس يقدحون ويعملون لأجل تحصيل أمر المعاش، وهذا أمر مطلوب، عليهم أن يحرصوا كذلك أكثر على هذه الليلة المباركة، لأنها تختصر جهد وعمر وعمل كثير، تختصر عمل كثير. من يستطيع أن يتعبد 80 سنة؟ 80 سنة بس عبادة، ركوع وسجود، تلاوة وأذكار، صيام، 80 سنة، من يقوى على ذلك؟ الله جل وعلا أكرم عباده بهذه الليلة، ليلة واحدة تختصر عبادة 80 سنة، نفس الأجر. يعني ضرب 80 سنة فيها كم صلاة، فيها كم وقت، فيها كم نافلة، فيها كم حسنة من حسنات، فيها كم عمل من الأعمال الصالحة، شيء كثير. دي كلها تلقاها في ليلة واحدة، اختصار للجهد وتوفير وبركة في العمر، لذلك الإنسان يتحراها ويلتمسها. لذلك كان يعتكف النبي عليه الصلاة والسلام، يعتكف ليصيب هذه الليلة حتى لا يشغل عنها شاغل، يعتكف ليصيب هذه الليلة، يوقف كل شيء، يعتكف العشاء الأواخر، يبني له خيمة في المسجد ويجلس في النهار يسبح ويذكر الله في القرآن، في الليل يصلي 10 ليالي قافلة، فيخرج من رمضان وقد أدرك ليلة القدر، ولا شك ولا يعني بلا شك وبلا ريب. إذن يستحب طلبها والتعرض له، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: قد جاءكم رمضان شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يعني الإنسان يأتي رمضان وهو لا ينشغل ولا يفكر في تحري ليلة القدر، هذا محروم، يعتبر محروما لأنه فوت شيئا كثيرا. لذلك الإنسان عليه أن يجتهد من استطاع ذلك سبيلا، وأن يحرص على أن يستفيد من هذا العمر، لعمر 83 سنة في ليلة واحدة في 12 ساعة، من غروب الشمس إلا طلوع الفجر، السلام حتى مطلع الفجر، فهي ليلة واحدة بأجري وحسناتي وثوابي أكثر من 80 عاما. إذا يستحب طلبها وهي ليلة مباركة. الحديث الثاني بعد 200 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في 10 أوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلته 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في 10 أواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم وسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في 10 أواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان مسجد عريش على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين في صبح 21. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، فأتاه جبريل، اعتكف في 10 الأوسط من رمضان، فقال له جبريل: إن الذي تطلب أمامك، يعني العائد يتقدر قدامك لسه. فاعتكف 10 أواخر، وأمر أصحابه أن يعتكفوا معه، قال: من اعتكف معي فلا يعتكف معي 10 أواخر. ثم أخبره بأنه رأى رؤيا، أنه رأى ليلة القدر في المنام، رأى تحديد الليلة في المنام أنها ليلة كذا، لكنه نسي هذا التحديد، أنساه الله تعالى هذا التحديد. لكن ذكر من هذه الرؤية أنه في صبيحتها يسجد في طين وماء أو ماء وطين، يعني الصبح الذي بعد تلك الليلة التي أريها في المنام أنه يسجد على طين وماء، تنتهي جبهته وأرنبة أنفه بالطين، هذا الذي تذكر من الرؤية. فاعتكف العشرين الأواخر والعشر أواخر من رمضان، بعد ما أكمل عشر أوسط زادها عشرا أخرى، فاعتكف. قال: وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر أواخر والتمسوها في كل وتر. وهذا يدل على أن ليلة القدر في رمضان في العشر أواخر وأنها في كل وتر وفي كل عام، إذن هي ليست ليلة مرة كما يقول البعض ليلة انتهت، لا، هي ليلة في كل عام، في كل عام ليلة القدر، وكذلك في رمضان وفي العشر أواخر وفي الوتر منها. قال: فالتمسوها في العشر أواخر والتمسوها في كل وتر. فاعتكفوا ليلة عشرين أو ليلة 21، يعني يوم 20 رجعوا إلى المعتكف مرة أخرى، وليلة 21 يعني بالمساء اعتكفوا. فلما كانت الليلة نزلت الأمطار، مطرت السماء، والمسجد كان مسقوفا بجريد النخلة، المسجد كان مفروش يعني بالحصى وبالتراب، وسقفه جريد النخلة عريشة، ليس مكيفا وليس مسلحا ولا فيه هذا الرفاهية التي نحن فيها الآن، جريد النخل. هذا المسجد الذي شاع منه نور الإسلام وعم الأرض كلها، وأصبح الناس الآن يتباهون بالمساجد، أصبحت المساجد الآن المنافسة، أسرة آل فلان بنوا مسجد فيريد آل فلان الآخرون أن يبنوا مسجدا أحسن منه ويتنافسون حتى في اختيار الأئمة والقراء والأصوات، فيجلبون المحترفين من القراء من الخارج، تنافس مباهاة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. هذا الآن حاصل، الآن المساجد أصبحت مكان للمباهاة، مسجدنا أحسن مساجد، مسجد مهيأ ومفروش بالأحسن أنواع الفروش وفيه أفخم أنواع التكييف، تباهي. نعم، هذه أعمال أعمال صالحة إذا قصد بها وجه الله تعالى وأريد بها خدمة أهل المسجد المصلين، لكن لا تكون هذه على سبيل المباهاة والمنافسة بين الأسر والعوائل، كل عائلة تريد أن يكون لها مسجد أفخم من مسجد عائلة فلانية، هذا من التباهي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. مسجد عليه الصلاة والسلام كان متواضعا، مبني بالطين باللبن، طين بلوك، طين مبني وفيه عمده جذوع النخل، العندان كانت نخل، والسقف جريد النخل. فنزلت أمطار، الماء نزل داخل المسجد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وسجد على الطين، يعني ساجد. قال: فرأيت الماء والطين على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه. إذن كانت ليلة القدر في تلك الليلة التي 21، ليلة 21، هذا يفيد بأن ليلة القدر تتنقل من يوم إلى يوم، وليست محصورة في يوم معين كما يعتقد كثير من الناس. الآن بعض الناس يحرص على ليلة 27 فقط. نعم، هي مظنة ليلة القدر، لكنها ليست في كل عام، أحيانا تكون 25، أحيانا تكون 23، 21، ليلة 21، ليلة 27، تترقل. إذن من حرص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر، كان يعتكف في العشر أواخر في كل عام. لماذا؟ ليدرك ليلة القدر حتى لا تفوته هذه الليلة العظيمة، لأن لا يحرم هذه الليلة العظيمة. ولذلك علينا أن نجتهد في هذه العشر أواخر نجتهد في إصابتها. وإنسان إذا وسع الله عليه فعليه أن يوسع على نفسه ولا يضيق على نفسه ويضغط نفسه طول العام. طلع 10 أيام خليها رصيد لك. إنسان إذا عنده سعة اجتهد، يعتكف في المساجد سواء كان في هذا البلد أو إذا وجد سعة يعتكف في الحرمين الشريفين في مكة في المدينة إن وجد إلى ذلك استطاعة، لأن هذه هي أوقات لا تعوض، إذا ذهبت لا تعوض، خلاص مشت تنبي. والعام القادم إنسان قد يدركه وقد لا يدركه، وقد يدركه ولا يستطيع، ولا يستطيع أن يصل وأن يعني يصيب هذا الأجر عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف ليصيب هذه الليلة، يوقف كل شيء، يوقف كل شيء ليصيب هذه الليلة. لذلك يعني الإنسان إذا وجد إذا استطاع ذلك سبيلا، وأن لا يكلف نفسه إلا وسعها. من الناس من لا يستطيع، من يستطيع من الناس من يكون غير مستطيع، يعني غروب عمله ويعمل رزقه رزق اليوم باليوم، فإذا توقف ربما يؤثر على عياله، هذا إن شاء الله يعذر ويؤجر إن شاء الله. لكن من وجد سعة عليه أن يستفيد من هذه الأيام الأواخر تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان يقطع صلته حتى بأزواجه، فكنا كان يعتزلهن في العشاء الأواخر ويدخل المسجد ما في كلام، صلاة تلاوة تسبيح وذكر وقيام وصيام النهار إلى أن ينتهي العشاء الأواخر، بعدك يخرج. كل هذا يعني استثمارا لهذه الليلة الفاضلة التي ذكر الله تعالى فيها أنها خير من 1000 شهر، من 1000 شهر. الإنسان لو تصور يعني لو تصور وتخيل هذا الأجر العظيم لضحى بكل شيء يمكن أن يضحى به. الإنسان لو تأمل فقط، تأمل في هذا الفضل ليلة واحدة 80 سنة تستحق العناية أكثر، مش تساوي، هي أفضل. يعني كم من 80 أو من 1000 شهر اللي يفوقها، من 83 وانت ماشي بعد سنة حسب اجتهاده تزيد، لم يقل تساوي، قال خير، معنى أفضل منها بكم شيء يعلم الله. إذن هي حرية وجديرة بالعناية، فمن وفقه الله تعالى وأعطاه ساعة من الوقت ومن الوسع والإمكان فلا يفوت هذه العشر الأواخر ولا يضيع هذه الليلة، فربما كانت سعادته في الآخر في هذه الليلة، يمكن ليلة قدر يكتب من العتقاء من النار، خلاص سجل عتيق من النار. وقد جاء في الحديث لله عتقاء من النار في رمضان، ذلك كل ليلة كتب خلاص تم العتق من النار، عتق من النار. فهذه غنيمة، وأي غنيمة، وهذا مكسب. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفوت هذه الأيام الفاضلة حتى تتأسى به أمته، حتى تتأسى به أمته عليه الصلاة والسلام. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. وهذا إن شاء الله نأخذه في يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى، وهو آخر درس في العمدة. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام، ونكون أيضا قد انتهينا من نصف كتاب العمدة وهو قسم العبادات، وننتقل إن شاء الله بعد رمضان إلى قسم الثاني، قسم المعاملات الذي يبدأ بكتاب البيوع، يبدأ بكتاب البيوع، أحكام البيوع وما إلى ذلك. فالله نسأل أن يوفقنا وأن يعيننا على ذلك، إن ربنا لسميع الدعاء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين. نعم، قد جاء الحديث بذلك: من صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. سنصلي مع الإمام حتى ينصرف، ومن زاد يعني في العشاء الأواخر، ومن زاد زاده الله، سنمكن أن يزيد. الصحيح وقول السلف وإجماع السلف أن صلاة القيام ليس لها حد أو عدد مؤقت لا يزاد فيه، سأل يصلي، والعبرة ليست بعدد الركعات كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ليس العبرة بعدد الركعات، إنما العبرة بالزمن المستغرق للصلاة. أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسا يقوم ثلثه، تلت الليل الصلاة، هذا الثلث لم يجد كم يصلي فيه من ركعات، صلي 10 11 40 30 20 5 6 7 زي ما دي، صلي فيه مقدار ما يملأه. فلم يذكر الله تعالى أو في لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الركعات، ذكر أحب القيام إلى الله، أحب الصلاة إلى الله يعني صلاة الليل. فأفضل شيء أن تقوم ثلث الليل بكم؟ إن قمت بإحدى عشر ركعة توافق ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قمت بأكثر من ذلك وثلث الليل يعني هذا الثلث ملأته بما شاء الله لك من الركعات فهذا أيضا ومن حد الصلاة إلى الله تعالى. فليس العبرة بالركعات، إنما العبرة بشغل هذا الوقت بالقيام بالصلاة. هنا إذا نوى أن يصلي آخر الليل يصلي مع الإمام الوتر، فإذا سلم الإمام الوتر يأتي بركعة يشفع بها هذا الوتر، ثم يصلي في الليل ما يسر الله له ويوتر آخر الليل، لما جاء في الحديث يجعل آخر صلاتكم الليل ويترا. نعم والله ما سمعت أعد. لا كل سنة في كل عام، صحيح أن هذه الليلة في كل عام، ليس يعني في سنة واحد من السنوات انتهت، لا في كل سنة، لقوله التمسوها في العشر أواخر، التمسوها في العشر أواخر، فليست يعني ليس في ليلة في سنة سنوات انتهت، لا في كل سنة، لقوله قد جاءكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه وسنت لكم قيامه فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرا فقد حرم، وفيه تغلو الشياطين وتفتح أبواب الجنة، الحديث هذا في كل عام، في كل عام تأتي ليلة القدر. هنا من علامات المشهورة إنه في ليلة القدر يعني يقول مثلا لا يسمح فيها نباح الكلاب وليس فيها يعني هذه الأشياء، الله تعالى أعلم بصحة هذه العلامات. العلامة التي صحت السنة أن هذه الليلة في صبيحتها تكون الشمس بيضاء لا شعاع لها. أيضا مما يذكر في علامات هذه الليلة أنها ليلة لا باردة ولا حارة، معتدلة، ليست باردة وليست حارة، إنما ليلة معتدلة وسطنا، ليلة هادئة وفيها السكينة ومعتدلة ليلة القدر. العشر أواخر هي وقت الاجتهاد، لقول أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر أواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، فيشرع ويسن الاجتهاد في العشر أواخر لأن يزيد الإنسان من وقت الصلاة ومن عدد الركعات في الصلاة في العشر أواخر. نعم لما جاء في السنة كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. نعم يوم كم؟ 19. أيوة وليس داخل في العشر أواخر لأنه تابع العشر أواصل، لكن الذين يبدأون في ليلة 20 يبدأون لأنهم يحسبون أو يتحسبون يكون الشهر 29 ويريدون يختموا في 10 ليالي فغروا 3 أجزاء فليلة 29 يختمون، فإذا كان الشهر 29 يكونوا قد ختموا، إذا كان زائدا صلوا في ليلة 30 ما يسر الله، جهاد صلى بدوام ليلة التاسع عشر، لا حرج في ذلك، لا بأس. أيوة. نعم. أيوة. ليس هناك شيء يدل على ذلك، إنه آخر خميس في رمضان أو آخر جمعة في رمضان، الجمعة اليتيمة ولا الخميس، يأتي الناس بطعام ويزعونه، ليس هذا أو ليس هناك ما يدل على هذا الفعل. سيتصدق في أي وقت، ما يربط الصدقة في توقيت معين فتصبح كلا كزكاة الفطر أو كذا، يطلع الزكاة في أي شيء أو الصدقة في أي وقت، ما يربط بوقت معين. هذا التحديد يكون من البدع، تقول مثلا آخر خميس من رمضان صدقة على أموات، وفيها هذه بدعة. سأل عايز صدق، يصدق في أي وقت، أول رمضان، نص رمضان، في آخر رمضان، بعد رمضان، يصدق في أي وقت يراه بدون تحدي وقت معين، لأن هذا التحديد يكسبها صبغة السنية فتصبح كالأضحى وكزكاة الفطر، هذه كلها عبادات وصد عبادات مالية مؤقتة فلا يقيت لها وقت. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر دعاء الحمد لله رب العالمين.